لكن الذين

اتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذه اللحظات المباركات التي نحتفي ونحتفل بها بذكرى ميلاد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، تنشرح منا الصدور وتسمو منا النفوس، فلقد كان صلى الله عليه وسلم مصدر خير وينبع رحمة. أعطاه الله من الخير والفضل ما لم يعطي لأحد قبله ولا بعده، ومنحه خصوصيات في نفسه وفي أمته وفي كتابه وشريعته، وميزه بالكمال في الخلق والعموم في الرسالة، فقال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عز من قائل: وإنك لعلى خلق عظيم. أرسل الله تبارك وتعالى بالدين الخالد، وختم به الرسالات، ورضي له ولأمته الإسلام دينا. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أخوتنا على درب الإيمان، وقبل أن يؤذن بصلاة العشاء، هذه تلاوة قرآنية مباركة نستمع إليها من القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. لا يملكون منه خطابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا. يوم ينظر الفاتحة. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. الساعة الآن 9:30. أيها الإخوة المؤمنون، من رحاب المسجد الدسوقي بمدينة دسوق وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن الآن بصلاة العشاء ويرفع الأذان الشيخ السيد محمد الزغبي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن حي على الصلاة على الفلاح. الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ السيد محمد الزغبي بصلاة العشاء من هنا من رحاب المسجد الإبراهيمي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حيث نعيش هذا الاحتفال الديني المبارك على موجات شبكة القرآن الكريم في الاحتفاء والاحتفال بمولد سيد الخلق الهادي البشير صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الإخوة المؤمنون، وإذا كانت عظمة المنعم تدل على عظمة النعمة، لذا يجب علينا أن نظهر الشكر لله تبارك وتعالى على إرساله محمدا رحمة للعالمين. ورحم الله القائل: لمولد خير العالمين جلال، لقد غشي الأكوان منه جمال، فيا مخلصا في حق أحمد هذه ليال بدا فيهن منه هلال، فحق علينا أن نعظم قدره فتحسن أحوال لنا وفعال، فنطعم محتاجا ونكسو عاريا ونرفد من أضحى لديه عيال، فتلك فعال المصطفى وخلاله، وحسبك أفعال له وخلال. لقد كان فعل الخير قرة عينه، فليس له فيما سواه مجال. أيها الإخوة المؤمنون، وعن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله تعالى إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. إخوة الإسلام، ومن علامة حب الله حب القرآن،